بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب في اليقين والتقوى والتوكل. هكذا عندكم؟ ها؟ هكذا عندكم؟ نعم. هذا باب في أمرين عظيمين رحمك الله من هذا الدين، منزلة اليقين ومنزلة التوكل. هاتان من منازل السائرين إلى الله عز وجل. هاتان من منازل السائرين إلى الله عز وجل، اليقين والتوكل. واليقين، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله: هو استقرار العلم في القلب مع الطمأنينة. استقرار العلم وثبات العلم في القلب مع الطمأنينة، مع الطمأنينة، هذا يسمى يقينا. فالأول استقرار العلم، هذا العلم لا بد من العلم في اليقين. وثانيا الطمأنينة والسكينة، أي عدم الاضطراب، عدم الاضطراب. فإذا اضطرب وإن كان عنده علم، إذا حصل منه اضطراب في قلبه هذا ليس بيقين. وإن كان عنده علم لكن حصل اضطراب ليس فيه طمأنينة وليس فيه سكينة، هذا يسمى ريبا، هذا يسمى ريبا، أي عدم الاضطراب، حصول الاضطراب في القلب، هذا يسمى ريبا. والله عز وجل نفى عن كتابه الريب، فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وإذا حصل اضطراب في العلم سمي شكا، هذا شك، هذا شك. إذا حصل اضطراب في العلم هذا يسمى شكا، وإذا حصل اضطراب في الطمأنينة والسكينة من حيث العمل في القلب هذا سمي ريبا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كما قال الحسين أو حسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، ريبة، ريب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه ولا اضطراب فيه. فالريب هو ضد اليقين، الريب ضد اليقين، والشك والريب ضد اليقين. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. إذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين، قاله ابن القيم رحمه الله، واستدل بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم وغيرهم رحمة الله عليهم. وإنما يستفيد من آيات الله الموقنون، أصحاب اليقين، قال الله جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال وفي الأرض آيات للموقنين أي إنما يستفيد من هذه الآيات الباهرة في هذه الأرض الموقنون الذين عندهم علم ثابت وطمأنينة وسكينة لله عز وجل. وهكذا الإنسان يجب عليه أن ينطق بالشهادتين بكلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مستيقنا بها قلبه. ومن قال ذلك مستيقنا بها قلبه حجب عن النار وكان من أهل الجنة كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من شروط لا إله إلا الله اليقين كما قيل في الشعر علم يقيل علم يقين إخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها. علم يقين لا بد من العلم وبعده ثبات العلم في القلب والطمأنينة له وهذا يسمى يقينا. ثبات العلم مع الطمأنينة والسكينة هذا هو اليقين. فالإنسان يؤمن بالتوحيد ويؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم مستيقنا بها قلبه أي مع ثبات هذا العلم في قلبه ومع الطمأنينة إلى التوحيد والسنة. هذا هو المؤمن حقا هذا هو المؤمن حقا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون الذين آمنوا بالتوحيد وبالرسالة المحمدية. إن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي كانوا مستيقنين بلا ريبة في قلوبهم. وهذا هو اليقين منزلة عظيمة. وخص سبحانه أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين سائر العالمين كما قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبالآخرة هم يوقنون هؤلاء الموقنون هم على هدى وهم المفلحون. ثم التوكل كذلك التوكل لغة بمعنى الاعتماد والاستناد بمعنى الاعتماد والاستناد. وشرعا واصطلاحا التوكل هو صدق اعتماد القلب أو صدق اعتماد قلب العبد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع اتخاذ الأسباب المأذون بها شرعا مع اتخاذ الأسباب المأذون بها شرعا. هذا كذلك من أعظم منازل السائرين في إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة عظيمة رفيعة شريفة عند الله عز وجل، منزلة التوكل على الله جل وعلا. فلا بد من صدق اعتماد القلب على الله، ولهذا سمى الله عز وجل نفسه وكيلا، لأن العباد يتوكلون على الله ويوكلون أمورهم إلى الله عز وجل. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال جل وعلا في بداية سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما وتوكل على الله إن الله كان بما تعملون خبيرا. فالله عز وجل أمر نبيه الكريم بالتوكل عليه، وهذا أمر لنا كذلك، كما قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال جل وعلا من قول الأنبياء والرسل: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فأعظم الأسباب أعظم الأسباب على الإطلاق هو التوكل على الله عز وجل، كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم فوائد الفوائد. قال رحمه الله: إن أعظم الأسباب على الإطلاق هو التوكل على الله. فالتوكل على الله سبب عظيم في حصول المنافع وفي دفع المضار. فربما لا يجد الإنسان بين يديه من المزالق ومن المآزق والمضار والمهالك إلا التوكل على الله عز وجل. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم، إذا انقطعت الأسباب عن هؤلاء دعوا الله مخلصين له الدين ووكلوا أمرهم إلى الله عز وجل، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. نعم، فالتوكل منزلة عظيمة عند الله عز وجل، وهناك فوائد كثيرة للتوكل. ومن ذلك يقول جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا كان الله عز وجل حسبنا، نعم، فمن يستطيع أن يضرنا بعد الله عز وجل؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أي كافيه وناصره ومؤيده ومعينه وموفقه ومسدده، فهو جل وعلا حسبنا. ولهذا كانت هذه الكلمة عظيمة عند الله عز وجل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة حسبنا الله، أي الله كافينا، الله كافينا، الله معيننا ومناصرنا. ونعم الوكيل، أي نعم من يوكل إليه في الأمور. فهذا اسم جليل من أسماء الله عز وجل الوكيل، وله تعلق بمنزلة التوكل. وهكذا التوكل لا يتم الإيمان إلا بذلك، فشرط الإيمان التوكل، وهذا يدل على علو منزلة التوكل وأنه نصف الدين. نصف الإيمان يقين، والنصف الآخر توكل، كما قال بعض السلف. وقال جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فشرط التوكل فشرط الإيمان التوكل على الله جل وعلا. وهكذا المؤمنون حقا هم المتوكلون على الله عز وجل. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا الذين يتوكلون على الله عز وجل. والحديث الذي ذكره المؤلف لليقين والتوكل حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا دعاء عظيم ينبغي لمن سمع بهذا الدعاء أن يحفظه وأن يتعلمه، ولا سيما طلاب العلم ينبغي أن يحفظوا هذا الدعاء. ففيه الاستسلام لله، اللهم لك أسلمت، أي لك استسلمت ولك انقدت. فالإسلام هو يشمل كما تقدم معنا في درس المبادئ المفيدة الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، الإيمان قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، أي بالقلب وباللسان وبالجوارح. وعليك توكلت، أي عليك توكلت باعتماد قلبي عليك مع اتخاذ الأسباب. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، وعليك توكلت. فالإنسان مع الأسباب يكون متصلا منقطعا. من قال هذا؟ الإنسان مع الأسباب حاله أن يكون متصلا منقطعا. كيف متصل ومنقطع مع الأسباب؟ من عنده جواب؟ يكون متصلا بقلبه ومنقطعا بجوارحه. نعم عفوا العكس، يكون الإنسان متصلا بجوارحه مع الأسباب ومنقطعا بقلبه، أي قلبه لا يعتمد على الأسباب، فالاعتماد على الأسباب شرك، شرك، والبعد عن الأسباب وترك الأسباب قدح في الشريعة ونقص في العقل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم ترك الأسباب قدح في الشرع ونقص في العقل، والاعتماد على الأسباب شرك، نعم، وقدح في الشريعة، شرك بالله عز وجل. ولهذا يكون الإنسان مع الأسباب منقطعا بقلبه عن الأسباب، لا يعلق قلبه ولا يلتفت بقلبه إلى الأسباب، لكنه يكون متصلا بالأسباب، أي بيده وبجسده وبجوارحه. أما القلب فلا، القلب يتعلق بالله ويعتمد على الله. ثم قال وإليك أنبت، أي وإليك رجعت، مع محبة وانقياد والخضوع، وهذه هي الإنابة. والإنابة إنابتان، إنابة إلى ربوبية الله عز وجل، وإنابة إلى ألوهية الله عز وجل. فالإنابة إلى ربوبية الله إنابة إلى قدرته وملكه وتدبيره، والإنابة إلى ألوهية الله إنابة انقياد وخضوع ومحبة ورجوع إلى الله عز وجل. ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الإنابة. قال وبك خاصمت، أي حاججت أعداء الله من أجلك، أي خاصمت أعداءك من الكفار والمنافقين والفجار وأهل البدع وأهل المعاصي، خاصمتهم، نعم، وفارقتهم، وأظهرت من أظهرت لهم البراء من أجلك. وبك خاصمت، فلا بد من المخاصمة والرد على الكفرة والرد على أهل البدعة، وهذا يعتبر جهادا في سبيل الله. الرد على الأهواء جهاد في سبيل الله كما قال بعض السلف، يعتبر جهادا في سبيل الله. وهم أغرب الناس، الغرباء غربة شديدة، هم الرادون على المخالفين ومبينون، والمبينون لمخالفاتهم ولضلالاتهم وانحرافاتهم. وبك خاصمت، إذا استفدنا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبك خاصمت، أي من أجلك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، هذا استعاذة بعزة الله وبصفته، وهذا جائز، الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل، وهذا يعتبر توسلا إلى الله عز وجل. لا إله إلا أنت، وهذا توسل آخر بذكر ألوهيته ووحدانيته سبحانه. لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، وهذا كذلك توسل إلى الله عز وجل بذكر صفة الحياة له وذكر اسم الحي لله عز وجل. والجن والإنس يموتون، هذا يدل على كمال حياة الله عز وجل ونقصان حياة الجن والإنس، لأنهم يموتون وربنا حي لا يموت. ولهذا قال الله عز وجل آمرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوبه خبيرا، لأن الإنسان إنما يتوكل على القوي، على القوي، يعتمد على الحي الذي لا يموت ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام، القدير المقتدر القادر القاهر فوق عباده الجبار الذي جبر جميع الخلائق بسلطانه وعزته وجبروته جل وعلا فهو العزيز الحكيم وهو الحي القيوم ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بعد التوكل وعليك توكلت أنت الحي الذي لا يموت وهذا موافق لقوله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.